والآن مع الدرس 23. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك في كتاب الزكاة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب زكاة الركاز. والركاز هي الأموال التي يجدها الناس من أموال الجاهلية التي دفنوها. روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس، يعني يجب إخراج 20% من الركاز، والخمس هذا إنما يجب مرة واحدة بخلاف بقية أموال الزكاة فإنها تجب في كل سنة. قال مالك: الأمر عندنا أن الركاز هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة. إذا كانت أموال الجاهلية قد أخرجت بدون تعب ولا كلفة ولا أموال فهي ركاز، أما إذا أخرجت بتعب ومشقة وأموال وتكلف عمل كثير فقد وقع الاختلاف فيه، ومذهب مالك على أنه ليس بركاز وأنه من النقدين إن كان نقدا أو من المعادن إن كان منها. والقول الثاني بأنه ركاز ما دام أنه مال من أموال أهل الجاهلية. أما الذهب الذي يوجد في الأرض ليس من أهل الجاهلية فهذا من المعادن، قد تقدم الكلام عليه في اللقاء السابق. ثم ذكر المؤلف قال: باب ما لا زكاة فيه من الحلي، والمراد به الذهب والفضة وما ماثلهما مما يتزين بلبسه، والتبر وهو الذهب الذي لا زال على خامته الأولى لم يتم تخليصه من الشوائب، والعنبر، ولعل المراد بالعنبر نوع من أنواع الأسماك كبير يستفيد الناس منه، وقد يؤخذ منه، وقد يطلق اسم العنبر على الطيب الذي يؤخذ من بعض الحيوانات. قال: روى المؤلف عن ابن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تلي بنات أختها أو بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة وجوب الزكاة في الحلي المعد للبس أو العارية. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة أرجح في هذه المسألة لعموم الأدلة الدالة على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، ولورود عدد من الأحاديث في السنن وغيرها يقوي بعضها بعضا تدل على إيجاب الزكاة فيها. وأما أقوال الصحابة فالقاعدة أن الصحابة إذا اختلفوا لم يحتج بقول بعضهم على بعضهم الآخر. قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به في اللبس فإن فيه الزكاة في كل عام، وزكاته ربع العشر 2.5%، إذا كان فوق النصاب، قد تقدم معنا الكلام في النصاب. وأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، فهذا قال هو بمنزلة المتاع لا زكاة فيه، لأن أثاث البيت لا زكاة فيه، قال هذا مثله. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة، وذلك لأن هذه السلع ليست من الأموال الزكوية، فليست نقدا وليست عروض تجارة ولا ماشية ولا حرث، إلا إذا نوى الإنسان بيع هذه الأمور فإنه يجب عليه أن يزكيها، لأنها أصبحت من عروض التجارة بشرط أن يمضي عليها الحول. قال المؤلف: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. هل تجب الزكاة على صغير السن؟ هل تجب الزكاة في مال الصغير ومثله المجنون؟ قال الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد: نعم، لأن الزكاة متعلقة بالمال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقال الإمام أبو حنيفة: بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. ولعل قول مالك ومن وافقه بإيجاب الزكاة أقوى لظواهر النصوص. قال مالك: بلغني أن عمر: أما بالنسبة للتجارة في أموال اليتامى فإنه من الأمور المشروعة، ويدل عليها أن الله عز وجل أمر الأولياء بالإحسان إلى اليتامى، ومن الإحسان إليهم الاتجار في أموالهم، لكن بشرط أن يكون الاتجار يغلب على الظن سلامته. وقال مالك: بلغني أن عمر قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وروى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال مالك: بلغني أن عائشة كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. وروى عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا، عنده إذن من القضاء، ولا أرى عليه ضمانا، يعني لو خسر المال بسبب هذه التجارة لم يجب عليه الضمان. قال المؤلف: باب زكاة الميراث. قال: إذا هلك الرجل ولم يؤدي زكاة ماله فماذا يفعل به؟ قال الجمهور: تؤخذ زكاة المال من التركة وتعطى للفقراء، لأن هذه ديون متعلقة بذمة الميت. وقال مالك: إنما تؤخذ من الثلث، فلو قدر أن الزكاة تجوز الثلث فلا يؤخذ إلا مقدار الثلث، والديون قال مقدمة على الوصايا حتى فيما يتعلق بالزكاة، لأنها دين لله. قال: وهذا إذا أوصى الميت بإخراج الزكاة. أما إذا لم يوصي الميت بإخراج الزكاة فالجمهور يقولون تخرج الزكاة من ماله، لأن الزكاة متعلقة بالمال. وقال مالك: إذا لم يوصي الميت بإخراج الزكاة فورثته بالخيار، إن شاءوا أخرجوا وهذا أحسن، وإن لم يخرجوا لم يلزمهم ذلك. ولعل قول الجمهور في هذا أقوى. نعم، يخرج عن السنوات الماضية كلها، لأنها دين في ذمته. قال مالك: والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وبداية الحول من ملك المال، من ملك المال. وهنا مسألة: هل ملك المال بوفاة الميت أو ملكه بقسمة التركة؟ قولان لهم، والأظهر أنه بالقسمة، لأنه قبل القسمة لم يتعين مال كل وارث. قال: والسنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول، لأن من شروط إيجاب الزكاة مرور الحول. قال الإمام مالك: باب الزكاة في الدين. الدين على نوعين: دين لك ودين عليك. فالدين الذي للإنسان على غيره على نوعين: إما أن يكون دينا على معسر أو مماطل، فهذا قد وقع الاختلاف فيه، وأظهر الأقوال أنه يزكى عند قبضه لسنة واحدة. والنوع الثاني دين على مليء باذل، فهذا يزكى في كل سنة. قال طائفة: لا يزكيه حتى يقبضه، فيزكيه للسنوات الماضية. وقال آخرون: بل يزكيه كل سنة بسنتها. ولعل هذا ثاني أقوى. روى المؤلف عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. هذا في مسألة من كان عليه دين، هل يخصم مقدار الدين مما لديه من الأموال؟ مثال ذلك: عنده في يده 100,000 وعليه دين لزيد 50,000، فهل نقول لا يجب عليه أن يزكي إلا 50 الثانية، أو يزكي جميع المال؟ والجمهور قالوا بأنه تخصم الزكاة، تخصم الديون من الوعاء الزكوي، والأظهر أنها لا تخصم، وذلك لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة، وهو في يده 100,000، فوجب عليه أن يزكيها. فإن قال قائل: كيف يزكى المال مرتين، يزكيه الدائن ويزكيه المدين؟ قيل: الدائن يزكي المال الذي في الذمة، والمدين يزكي المال الذي في يده، بدلالة أن الدائن قد تجب عليه الزكاة لما في ذمة المدين، والمدين ليس في يده مال، ومن ثم ليس عليه زكاة، كما لو استدان فتصرف بمال الدين ولم يبق في يده، فتجب الزكاة على الدائن ولا تجب الزكاة على المدين، فهما مالان. وأثر عثمان الذي بين أيدينا من أسباب الخلاف، فإنه قد استدل به الفريقان، فمن قال بأن الدين يحجب قالوا: أمر بأداء الديون قبل الزكاة. ومن قال بأن الدين لا يحجب قال إنه أمره أن يعطي، أن يسدد الديون وأن يعطيها للدائنين من أجل أن لا يجب عليه زكاة أخرى، فإنه قال: من كان عليه دين فليؤدي دينه من أجل ألا نطالبه بإخراج الزكاة في هذا المال الذي في يده. وهذا القول يتوافق مع مقاصد الشريعة التي تسعى إلى إبراء الذمم. ثم روى عن أيوب أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، فهذا دين قد أمر عمر بإخراج زكاته فيما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا، أي مالا غائبا لا يتمكن من أخذه. فدل هذا على أن الديون على المعسرين والمماطلين لا تجب زكاتها، وإنما تزكى إذا قبضت. ثم روى عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة؟ فقال: لا. وهذا قول الجمهور كما تقدم. قال مالك: الدين على ليس على صاحب الدين قال: الدين لا اختلاف عندنا أن صاحب الدين لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد، إذا قبضه زكاه سنة واحدة فقط. تقدم معنا من الخلاف في هذه المسألة ما تقدم. قال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، يعني ليس لديه مال نقدي أو بما نسميه سيولة غير ما استوفاه من الدين، وكان المدين وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى، يعني عدد الدين الذي أخذه. قال مالك: والدليل على الدين يغيب أعواما ثم يستوفى ويؤخذ فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن المال غير المدار في عروض التجارة لا تجب زكاته إلا في سنة بيعه. هذا هو مذهب الإمام مالك. وتقدم معنا أن الجمهور يقولون عروض التجارة فيها الزكاة سواء كانت مدارة أو غير مدارة، ومن ثم فإن الأصل الذي بنى عليه المؤلف أصل مختلف فيه، فلا يصح له أن يبني عليه لأنه لم يدل عليه دليل ولا إجماع. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وأما إذا لم يكن عنده من العروض والنقد إلا ما يفي بدينه فلا زكاة عليه عندنا، لأن الديون تحجب الزكاة في مذهب الجمهور. قال الإمام: باب زكاة العروض، والمراد بها السلع التجارية، سميت بهذا الاسم لأنها تأتي وتزول. وروى عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر، يعني في المكان الذي يجتاز الناس فيه فيؤخذ عليهم بعض المال، كان على جواز مصر في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ زكاة أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا حتى تبلغ أو ومقدار ذلك النصاب. قال: وأما أهل الذمة فإنهم إذا مروا بك فخذ منهم نصف العشر جزية، لأنهم يأخذون من أموال المسلمين ذلك، واجعل النصاب نصف نصاب الزكاة في المسلمين، ولكن اكتب لهم كتابا من أجل أن لا تؤخذ منهم هذه النسبة إلى سنة كاملة. والجمهور على أن أهل الذمة يعشرون فيؤخذ منهم 10%. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من عروض التجارات أنه إذا صدق ماله ثم اشترى، يعني أخرج زكاته، ثم اشترى به عرضا سواء من بز أو رقيق ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، يعني من يوم أخرج زكاته في السنة الأولى، وأنه إذا لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض الزكاة. هذا قول الإمام مالك في المال غير المدار. تقدم أن الجمهور يخالفونه وأن الأرجح هو قول الجمهور. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب حنطة للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول أنه يجب عليه فيها الزكاة، إذا بلغ ثمنها نصاب الذهب أو الفضة، وليس هذا مثل عروض، وليس هذا مثل الزروع والثمار، لأنها تجب يوم حصادها. ثم ذكر الإمام مالك أن أصحاب التجارات ينبغي بهم أن يخصصوا يوما في السنة يحسبون فيه أموالهم فيزكونها. قال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام. قال: باب ما جاء في الكنز. والأصل في لفظ الكنز الأموال العظيمة المخبأة، وبعد ذلك جاء الشرع بجعل الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته. روى المؤلف عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يسأل عن الكنز فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. فأما المال الذي تؤدى زكاته فليس عنده بكنز ولو كان قد خبأه. ثم روى عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع المراد به الحية أو الذكر من الحيات. وقوله أقرع أي أن رأسه ليس فيه شعر، وقيل بأن الثعبان يمزع ما على رأسه من الشعر. من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان حتى يمكنه يقول أنا كنزك. قال المؤلف: باب صدقة الماشية. وذكر فيه كتاب عمر في الصدقة، وقد قسم عمر الماشية أو ذكر عمر من الماشية نوعين: النوع الأول الإبل، وقد جعل النصاب فيها خمسا، وكلما زادت خمسا فيها شاة، الخمس الأولى فيها شاة والخمس الثانية فيها شاتان إلى أربع شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض عمرها سنة، فإذا بلغت 25 فيها ابنة لبون لها سنة، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها ابنة مخاض. المخاض المراد به أن تكون أمها حاملا بحيث تحمل ببطن بعدها، والمخاض لها سنة واحدة. فإذا بلغت 35 إلى 45 ففيها بنت لبون، وهي التي لها سنتان، سميت بنت لبون لأن أمها أصبحت ترضع من بعدها. إلى أن تبلغ 60 ففيها حقة لها 3 سنوات، إلى 75 فيها جذعة لها 4 سنوات، ثم بعد ذلك إلى 90 فيها بنت لبون، إلى 120 فيها حقتان. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. فإذا زادت عن 120 فقال الجمهور: في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وقال مالك: نستأنف الفريضة بحيث نجعل 120 هذه مستقلة، وما زاد الخمس الأولى فيها خمس فيها شات، والعشر فيها شاتان، وهكذا. ومذهب الجمهور أقوى لوروده في عدد من الأحاديث والآثار، منها آثار الباب. النوع الثاني من أنواع بهيمة الأنعام الماشية سائمة الغنم. وقول في سائمة الغنم فيه إشعار أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة أما المعلوفة فلا زكاة فيها، خلافا لما ورد عن الإمام مالك في هذه المسألة. من أين أخذنا اشتراط الصوم؟ من قوله في سائمة الغنم، فهذه إضافة، والإضافة لها حكم الشرط عند الأصوليين. والمراد بالسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، ولو كان معها علف يعطى مع الرعي. لا تجب الزكاة في الغنم إلا إذا بلغت 40، ففيها حينئذ شاة، إلى أن تبلغ 121 ففيها شاتان. إلى أن تبلغ 300 ففيها 3 شياه. وبعض أهل العلم إذا بلغت 400 ففيها 4 شياه. وبعض أهل العلم قال بأن الزكاة تكون أقل من هذا المقدار، بحيث كل 100 فيها شاة، فإذا كانت 301 ففيها 4 شياه. وقول الجمهور أظهر لورود آثار في الباب من هذا الأثر. في الخبر أنه يمنع من إخراج التيس وهو الذكر والهريمة وهي كبيرة السن وذات العوار وهي التي ترى بعين دون الأخرى، إلا إذا رأى الجابي جامع الصدقة أن ذلك خير للفقراء، فإنه يجوز له أن يقبل بها. هل الخلطة تؤثر في الأموال الزكوية أو لا؟ أما بالنسبة لبهيمة الأنعام فإنها مؤثرة، وعلى ذلك لو كان عندي 50 من الشياه وعندك 50 من الشياه فجمعناهما، كم المجموع؟ 100. كم فيها؟ شاة واحدة. لو كان متفرقين لكان على كل 50 شاة، فيجب عليهم شاتان. والقول بتأثير الخلطة هو مذهب الجمهور خلافا لكثير من الحنفية، وحديث الباب يشهد لمذهب الجمهور، فإنه قال: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، مما يدل على أن الاجتماع والتفرق مؤثر في الصدقة. وإذا أخرج الشاة فإنهما يتراجعان بحسب ما يملكانه، إذا قدر واحد يملك 60 والآخر يملك 40، فحينئذ على صاحب 60% من الشاة المخرجة في الزكاة، والآخر عليه 40%. قال: وفي الرقة، المراد بها الفضة، يعني يجب أن يزكيها، بحيث إذا بلغت 5 أواق ففيه ربع العشر. كم مقدار ربع العشر؟ 2.5%. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.